احلى مسا يا عم الحاج، احلى مسا يا عم الحاج. كفاكم قر علينا، ده فينا اللي مكفينا. سيبونا شويه في حالنا، مالكم ومالنا زينا كتير. تعبنا كتير وشقينا، ولا مره واحده افتهينا. ثابتين دايما على الارض، واخدنا جد ده حلم كبير. صبحلي عليك يا زميلي، شارك واسمع مواويلي، وشاركنا الفرحه الحلوه وتمسك كده وادعيلي. وعرسنا ده فادي من كبير، انسى الليله اللي معدي. والباشا ادم برضوان ثابت مكانه دايما مادي، شايلك دايما وقت الضيقه، وعارف اصلك عند الضيقه. ولقيت دايما واقف جنبي باي شكل واي طريقه. عمرك ما تقل باصلك، حد تملل صاحبه يشرف، ربك ستره تملل بيسلم. سلكاوي سلكاوي سلكاوي، وطريق مفهوش بنهاوي. دايما سايبها على الله، ده انا من غيره وانا ساوي. دايما سايبها على الله، ده انا من غيره وانا ساوي. مش عارف اسمي بتقوله، صاحبك عامل فيه مفعول. نادي هو في وادي، في الوادي عايز صور. وبحب وبحي اللي بيلعبها، واسمع مزيكا وغنوة، مدرستي اللي انا بعشقها. عايز اسمع انا زغروطة دي، الدنيا تجيب لي لين. دي الليلة حلوة ومظبوطة، هز شوية يا عم وشين. تعالى خد حتة بسكوتة، دي تمدد وما تترد. ولا قلك تاخد شوطة، تستقبلها جون بالبيت. احلى مسا يا عم الحاج، احلى مسا يا عم الحاج. ياللي الحب مطلع عينك، انت شويه يا جدان. افرح عين عقبال ما تجيلك، دي اللي حلوه ومغنه وفان. موبايلك حطه في جيبك، كفايه دوشه وناس بتزن. شوف راحتك هنا وكيفك، رح نعمل للناس تربان. والنشاط بالدايره كامله، من كل حاجه متكامله. والنشاط بالدايره كامله، من كل حاجه متكامله. رجولة تلاقي وأداء نلاقي، شياكة في المعاملة. يا ولاد بلدنا يوم الخميس، هكتب كتابي وهبقى عريس. يا ولاد بلدنا يوم الخميس، هكتب كتابي وهبقى عريس. ودعوة عامة وهتبقى لامة، ودعوة هتبقى دمة، وهيبقى ليا في البيت ونيس. يا ولاد بلدنا بالحب اللي عايشينها، والفرحة احنا نلزمها. ده عرسنا فادي مجدي، السقف احنا هنخربها. فارس بلاده في كل مكان، عمره ما يطلع منه نعيبة. الباشا ادم رضوان اسمه لوحده يا ناس دي هيبة. اسمه معلم معلم، كله بيسكت لو يتكلم. قلناك كابتن احمد مصري، في الخير دايما متقدم. الضربه ما بتجليش، الفرس انا ابراهيم جويش. لو قلنا محمد رضوان، يعني الغلطه ما بتعديش. قشطه ومانجا وفلالي، عالاداره احنا عالي. احلى مسا خالد شركس، ده الشياكه والغالي. قلنا الغلطه معانا بحساب، خليك صاحي عشان معانا محمد شاب، والفارس عمر وجيه. اسامينا غنيه عن التعريف، اصل اللعب معانا كيف. عشان معانا كريم هشام، والرياس احمد سيف. هنقول عمر عبد المحسن، قلب ابيض ونضيف. علق كانا يلا وقسم النزاف، محمد موسى.